يعني يتلف، إذا كان صغير يتلف. التبير ما صار حاشي، صار بعير. على كل حال الضابط أنه يمتنع، يأكل يرد الماء ويأكل الشجر ويمتنع من صغار السباع. هذا الحد الفاصل. نعم. شو؟ أيوة. الصيد، صيد ماله مالك، صيد من الأموال المباحة للجميع، وهذا لا مملوك. يعني واحد اشترى غزال مثلا وشردت منه، وانت ما تدري هل هي مملوكة او غير مملوكة، ها؟ كل شيء يرجع إلى أصله، الأهلي شيء والوحش شيء آخر. لكن إذا وجدته في بلد، في بلد معروف أنه مملوك ومحيوز ومبذول فيه فلوس وموضوع فيه بيت، وجد الباب مفتوح وشرد، أغلب على الظن أنه لقطة. نعم. منصوصا على هذه، من سرق نعلاه فوجد مكانهم بدلهم فلقطه. ناس زاد نص هذا. شلون غلب على ظن؟ ولو غلب على ظن، ولو غلب على لقطه. لكن قد يضطر الى لبسه. خرج من صلاه الظهر في يوم شديد الحر من المسجد ووجد له هالحذيه عنده، يجلس في المسجد لين يبرد الوقت ولا يلبسهم. شكرا الله في الضرورة هذه. نعم. يسألك سؤال بيك وبين، ما هو بينشد على الناس ويرفع، لأن الإنشاد رفع الصوت. يعني ما في إشكال مثلا. إذا قال لك بإذنك ما شفتوا شيء ممر عليكم شيء، ما هو بينشد، لأن الإنشاد الأصلي رفع الصوت. وين؟ لا خلاص لقطها، يتعرفها سنة عرفها سنة. ما يلبس إلا مضطر، واللي بيعد يجلس إلى المغرب لنبرد الوقت. لا يعيد، يلزم إعادته. ما يدخل حسن الله عليك في ما لا تتعلق به همة وساط الناس مثل هذه الأشياء؟ ها؟ ما تتعلق به همة وساط الناس، يعني تجده يتركها صاحبها يقول روح يشتري غيرها، هو راح يرجع المسجد ولا؟ إلى أن رجوعه إلى المسجد يكلف أضعاف أضعاف قيمته. الله مثل هذه الأمور الورعة لا تؤخذ إلا لحاجة. نعم. نعم. شيء؟ والشيء؟ طيب. وش معنى هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ تعرف تعرف. يما تأخذها أنت ولا يجي غيرك يأخذه ولا الذئب يأكله. هي تالفة تالفة، ما هي براجعة الأرباب، هذا على حسب ما يغلب على الظن أنها لن يجدها صاحبها أو لن تذهب إليه. فإذا كانت رايحة رايحة خلاص، لكن لو جاء صاحبها وسألك عنها تدفع قيمتها إليه. لا ما أعلم. ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه، مثل ما قلنا سئل عن ضالة الإبل فقال

وين؟ أن الله حرم مكة. حرم، إيش معنى حرم؟ هذا خاص بالحرم، وما عدا الحرم حكم سائر البلدان. نعم، يعني في أثناء السنة عطلت هذه العملة، يرعى لها الأصلح، إذا غيرت غير. شلون يزيد العملة؟ هو بي وين؟ يعني تقصد بعد انقضاء السنة؟ والعملة نفسها موجودة، تغيرت وزادت. الآن أن تقول وجد 100 ريال عربي فضة وعرفها سنة ما جاء صاحبه، الآن ما هي موجودة، هل يضمن 100 ريال ورق ولا قيمته؟ ها؟ لأن الفضة تقوم. لكن لو كانت العملة نفسها لكن هبطت أو زادت، الجنيه المصري مثلا كان قبل الثورة بجنيه ذهب وزيادة قرشين، الليرة اللبنانية أدركناها بريال ونصف أوائل التسعينات، والآن كم؟ هل يضمن قيمتها في ذلك الوقت أو ما دامت قائمة يدفعها هي؟ يدفعها هي، ما له علاقة. ولذلك يستشكلون مسألة المؤخر في المهر، فمثلا اشترطت 1000 جنيه مصري مؤخر، أو 1000 ليرة أو 10,000 ليرة لبنانية قبل 40 و50 سنة، فرق كبير، لكن يدفع الموجود. الموجود بغض النظر عن العملة زيادتها أو لا، لا ما دامت قائمة يدفعها هي، إذا انقرضت لا يدفع ما تستحقه في ذلك الوقت. إيه؟ الوقت التقى وقت العقد شلون؟ إيه مثلاً ما يبعيد عن القراض، لكن المفتى به أنه يضمنها 10,000 ليرة مؤخر يدفع 10,000 ولو كان ما تسوى 100 ريال. نعم، لا ما يجوز السبب، انسب إلى غير أبيه، هو من الرضاعة. أنت لو أرضعك مرتك ولد تقول فلان من فلان بيسمونه باسمك، فقد الأب خلاص فقد ما له أبوه. كان ما تثبت الأحكام بالرضاعة لها أحكام خاصة غير أحكام النسب، أحكام الرضاعة غير أحكام النسب، بعد يرث ما يرث. أستغفر الله، أستغفر الله.